خبر يجب رفعه الابتداء ان شاء الله. الى هنا ناخذ درس يا اخوان، لكن نحن قلنا نراجع ما تقدم في درسنا خصوصا الضرب، اظن يسال عن الضرب. كم الحالات التي ذكرت في الضرب او في المبتدا اذا اجتمع معه ظرف واسم؟ صالحين للخبريات. احسنت، جواز الرفع وجواز النصب اذا اجتمع مع المبتدا جار ومجرور او ظرف واسم صالح، كل صالح لايش؟ للخبريه، كل هذه الاشياء صالحه للخبريه، ولم يحصل تكرار بالظرف، ما حصل تكرار. هذه الحاله الاولى، مثالها في الدار زيد قائم، مثلا في الدار زيد قائم، فهنا اجتمع مع المبتدا جار ومجرور وايش؟ واسم، كل منها صالح للخبرية، فيجوز في هذا الاسم، وما حصل تكرار في الجار والمجرور ولا في الظرف إن وجد الظرف، ما فيه تكرار، فهنا يجوز النصب ويجوز الرفع قائما وقائما. الحالة الثانية أن يكون الظرف لا يصلح للخبرية. أحسنت، لا يصلح للخبرية هذا الظرف الموجود، مثل فيك زيد راغب، فهنا يتعين رفع هذا الاسم راغب ولا يجوز راغبا. احسنت. الحالة الثالثة، نعم، ان يتأخر، يكون صالحا لكنه يتأخر، فهنا يجب الرفع عند المصنف، الشارع اشار الى هذا، عند المصنف يجب الرفع. حالة اخرى اشرنا اليها في تكرار، حالة اخرى هذا، اذا تكرر الجار والمجرور أو الظرف تكرر، في الدار زيد قائم فيها، في الدار زيد قائم فيها، تكرر الجار والمجرور، فهنا يترجح النصب قائما، فتقول قائما ويجوز الرفع. هذه الحالة إن شاء الله واضحة يا أخوان، سجلوها كما سجلها الواحد يلخصها، يلخصها له. هو نفسه يعني الذي تقدم ما يصلح للخبرية، مثل زيد قائم يدخل تحت قولنا لم يصلح للخبرية، فما يصلح مثل زيد، هل يصلح مثل زيد؟ كما أنه ما يصلح فيك زيد، أنه كلام مهتم واضح، فهذه داخلة تحت ما تقدم إذا لم يصلح الظرف للخبرية. كيف؟ ما هو؟ نعم العمل لابد تكون نكرهم عندهم، ينكرون يقولون نكرة، مقصود به هذا، كان ما هو أولا تعلق به الجار والمجرور. طيب أخذنا المبتدأ انتهينا منه، أين وصلنا يا حول في طيب الإشتغال الظروف الصبر انتهينا من الإشتغال إن شاء الله. فما هو تعريف الإشتغال عندك يا أخي؟ أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، فعل أو غير فعل، يشتغل بضميره، بضمير هذا الاسم المتقدم أو باسم المضاف إلى ضميره. مثال الأول، زيد ضربته، فيجوز في هذا الاسم وجهان، الرفع على الابتداء والجملة خبر، والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف، وتكون الجملة هذه تفسيرية لا محل لها من الإعراب. هذا هو ضابط باب الاشتغال، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، واشتغل هذا العامل بضميره، أي بضمير هذا الاسم المتقدم، أو باسم اتصل بضمير الاسم المتقدم. مثال على الأول، زيد ضربته، وعلى الثاني زيد ضربت أخاه، فهنا يجوز في الاسم المتقدم الرفع الابتداء والجملة خبر، والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف إما أن يقدر من لفظ المتأخر ومن معناه، وهذا هو الأصل، مثل زيد ضربته فتقول ضربت زيدا، مثل زيد ضربته فتقول ضربت زيدا ضربته، أو يقدر من اللازم، من لازم المتأخر، مثل زيدا مررت به، لأنه ما يصلح أن تقول مررت زيدا، مررت ما يتعدى بنفسه، فنحتاج إلى أن نأتي بفعل يؤدي الغرض ويكون من معنى المتأخر، فيكون التقدير جاوزت زيدا وربت به، وقد يكون تقدير الفعل من لازم المتأخر، مثل زيدا ضربت أخاه، فأنت لم تضرب زيدا، فلو قلت ضربت زيدا ضربت أخاه خطأ، أنت ما ضربته وإنما ضربت أخاه، فيكون التقدير من لازم متأخر، أهنت زيدا ضربت أخاه، هذا هو الحاصل، حاصل باب الاشتغال، وهو سهل إن شاء الله، ما هو صعب، أنت إذا حفظت المقدمة هذا فيه يسهل عليك المطول في الألفية، يسهل عليك جدا، هذا هو حاصله. وهناك شروط في المشتغل، في المشغول، في المشغول عنه، هذا سهل، وأركانه ثلاثة الاشتغال، مشغول، مشغول عنه، مشغول به، هذه أركان الاشتغال المعلومة عندهم، مشغول وهو العامل المتأخر، مشغول عنه وهو الاسم المتقدم، ومشغول به وهو الضمير أو ما لابس الضمير، هذه أركان الاشتغال، يوجد مشغول وهو الفعل المتأخر، زيد ضربته، هذا الفعل مشغول لأنه اشتغل الضمير، ومشغول به وهو ايش؟ الضمير، ومشغول عنه وهو الاسم المتقدم، هذا شغل عنه الضمير، هذه أركان تحفظ، أركان الاشتغال ثلاثة، مشغول وهو الفعل أي العامل، ومشغول عنه مشغول به وهو الضمير أو ما لامس الضمير، ومشغول عنه وهو الاسم المتقدم، وهو الاسم المتقدم هذا مشغول عنه، لأن الفعل المتأخر لها عنه بضمير. هذا هو حاصل درسنا. الاسم مبتدا اذا رفعته مبتدا ما فعل. طيب ناخذ يسر الله اخذه. قال تنبيه لمته بضم اللام وضمته اي في الشعر في النظم، زيد لمته وخالد ضربته وضمته وضمته، تنبيه قبل هذا، ما هو الذي قبل هذا التنبيه؟ متأخر متأخر ما في مقدم متأخر، حكم الفعل لازم لحرف الجر، حكم الفعل المتعدي. قال حكم الفعل اللازم المتعدي، تنبيه يا أخوان قبل التنبيه الذي سيأتي عندنا في النسخة، في نسخة الأخوة. قال تنبيه حكم الفعل اللازم المتعدي بحرف الجر، حكم الفعل المتعدي بنفسه نحو زيدا مررت به، فيجوز رفع زيد ونصبه زيدا مفعول لفعل محذوف تقديره جاوزت زيدا مررت به، فيجوز رفع زيد ونصبه، ومن النصب قوله، ومن النصب قوله تعالى والظالمين أعد لهم عذابا أليما، ما يعرف الظالمين مفعول لفعل محذوف تقديره أهل الظالمين، وابن الشجر وغيره يقدرونه عذب الظالمين أو يعذب الظالمين، يعذب الظالمين أعد لهم عذابا أليما، لأن من لازم الإعداد العذاب، من لازم الإعداد العذاب، فيقول التقدير يعذب الظالمين، هكذا ابن الشجري قدره وغيره، أنا بعيد عهد لكن هكذا إن شاء الله ابن الشجري قدره في أماني، يعذب الظالمين أعد لهم عذابا أليما، فيقول مفعول لفعل المحذوف اللازم متأخر يعذب الظالمين، مفعول لفعل محذوف أعد لهم عذابا أليما، لأن من لازم الإعداد التعليم، هذا التنبيه الذي عند الإخوة. كيف؟ قال هذا مقدم سيأتي. قال تنبيه لمته بضم اللام وضمته بكسر الضاد المعجمة، والضيم الظلم، وخالد ضربته وضمته، الظلم محرم، والضيم الظلم، وإنما ضم أوله، وإنما ضم أول لمته وكسر أول ضمته، لأن عين لام، لأن عين كذا، لأن عين لامه يلومه، لأن عين لامه يلومه، واو فعل، لأن عين لامه يلومه واو، فهنا ضم، فقال لمته إشارة إلى الواو المحذوفة، لأن عين لامه يلومه، فتقول يلومه، فصار لمته ضمت اللام هنا لأجل الإشارة إلى الواو لما حذفت، وإنما ضم أول لمته وكسر أول ضمته لأن عين لامه يلومه واو، وعين ضامه يضيمه ياء، فأعطي الفاء عند إسناد الفعل إلى تاء الفاعل بعد حذف العين حركة مجانسة للعين. العين ايش جانسها بالنسبة للواو؟ الضمة ثقيلة لمته، والياء الكسرة ثقيلة ضمته، ثقيلة ضمته، أصل ضام يضيمه ثقيلة ضمته لما حذفت العين. قال ابو عطي الفاء عند اسناد الفعل الى تاء الفاعل بعد حذف العين حركه مجانسه للعين، وهي الضمه في ضمته والكسره في ضمته. تنبيه اخر، لا يخفى ان التشبيه بين نصب جالس وزيدا لمته انما هو في مجرد جواز النصب، وهذا اظن اشرنا اليه في اول الان، يقول وهكذا الكاف نكفي للتشبيه، فهنا لا يخفى ان التشبيه انما هو في مجرد النصب وفي مجرد الرفع، اما في حقيقته فليس الامر كذلك كما اشرنا الى هذا امس، انه من حيث الجهه ليس الامر كذلك، فالنصب في زيدا لمته على اي شيء؟ على المفعوليه بفعل محذوف، والنصب فيما تقدم اين الامير جالسا؟ على الحال، فإذا اختلفت الجهة لم تختلف، وإنما التشبيه في مجرد النصب، وكذلك حال الرفع، الرفع في جالس والرفع في زيد هل هو متفق من حيث الجهة؟ لا، وإنما التشبيه في مجرد الرفع، فرفع جالس على أي شيء؟ على الخبرية، ورفع زيد على الابتداء، واضح. فإذا التشبيه في قوله وهكذا إنما هو في مجرد النصب ومجرد الرفع، لا من حيث أو إن اختلفت الجهة، وإن اختلفت الجهة فهو في المجرد فقط، وأما الجهة فمختلفة، وهذا يشرنا إليه. قال لا يخفى أن التشبيه بين النصب جالس وزيدا لمته إنما هو في مجرد جواز النصب، وأما الجهة مختلفة كما أشرنا إلى هذا، أحدهما نصب على الحال والآخر نصب على المفعولية، فالجهة مختلفة في مجرد جواز النصب، وإلا فقد علم انتصاب جالس ونائس حالين وزيد وخالد مفعولا به، واضح ما قدرت. قال باب الفاعل، وكل ما جاء من الأسماء عقب فعل سالم البناء فارفعه إن تعرب فهو الفاعل، فارفعه إن تعرب فهو الفاعل، نحو جار الماء وجار العادل، العادل اللوام الذي يلومك هذا عادل، أما عادل بالمهملة فمعلوم رب الجائر، لكن هنا عادل أي اللائم لك، وجار العادل هذا هو الغالب في من يعدل أنه يجور ويلوم ويتجاوز الأمر الذي لم فيه الشخص. طيب حاصلوا يا أخوان ما ذكره في البيتين هنا، وهو قول وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء، أن تعريف الفاعل هو المسند إليه فعل تام، وبدأ بتعريفه ثم بين شيئا من أحكامه، هو الاسم المسند إليه فعل تام مقدم عليه، والمسند إليه فعل تام مقدم عليه غير مصوغ للمفعول، غير مصوغ للمفعول، أو جار المجرى، جار المجرى معطوف على قوله فعل تام، أو جار المجرى هذا العطف على قوله فعل تام، أي أسند إليه فعل تام، أو جار المجرى المقصود بالذي يجري مجرى الفعل في العمل، كاسم الفاعل يعمل عمل الفعل، وكذلك صفة المشبهة واسم التفضيل واسم الفعل، كل هذه تجري مجرى الفعل، فهذا معنى قوله أو جار المجرى أي الذي يعمل عمل أسند إليه الفعل أو ما يعمل عمل الفعل، مثل اسم الفاعل، صفة المشبهة، اسم التفضيل، كذلك اسم الفعل، هذه تأتي معكم إن شاء الله، هذه تجري مجرى الفعل لأنها تعمل عمله، ترفع الفاعل وتنصب المفعول إن كانت متعديا، فهذا معنى قوله وجار المجرى، فهو معقوب على قوله فعل تام، أسند إليه فعل تام أو ما جرى مجرى الفعل التام، كاسم الفاعل، اسم الفاعل، صفة مشبهة، إلى آخر ما ذكرنا. فهذا هو تعريف الفاعل، هو الاسم المسند إليه فعل تام. فخرج بقولنا فعل تام الفعل الناقص مثل كان وأخواتها، كان زيد عالما، فما يقال في زيد هنا فاعل لأنه اسند إليه فعل ناقص، فيقال في زيد هنا إيش؟ اسم كان، اسم كان كما سيأتي، غير مقدم عليه. خرج نحو زيد قام، فما يقال في زيد فاعل هنا، وإنما يقال فيه مبتدأ لأن الفعل ما هو مقدم عليه، وإنما يقال فاعل فيه إذا قيل قام زيد، قام زيد. أما إذا قدمت الاسم على الفعل فما يقال فيه فاعل، وإنما يقال فيه مبتدأ نحو زيد قام، فهذا مبتدأ عند البصريين، وقام فعل ما، والكوفيين يجوزون تقديم الفاعل، فيقولون فاعل مقدم، قام فعل ما. لكن المشهور أن الفاعل ما يتقدم على فعله، الفاعل لا يتقدم على فعله، فيكون في هذه الصيغة زيد قام زيد مبتدأ وقام فعل ماض، والجملة خبر في ضمير التقدير وهو، والجملة خبر. طيب، غير منصوب للمفعول، خرج ما إذا أسند إليه فعل تام ولكنه منصوب للمفعول هو المغير الصيغة، ضرب زيد، فهل يقال في زيد فاعل هنا؟ لماذا لا يقال به فاعل مع أنه فعل تام سبق به؟ لأن هذا الفعل تام مصوغ للمفعول فهو مغير الصيغة، فيقال لمرفوعه نائب فاعل ولا يقال له فاعل، فبهذا خرج ما سمعت نحو ضرب زيد. أو جاء للمجرى، ماذا أراد بهذا؟ أو أسند إلى الاسم هذا ما هو جار المجرى الفعل مثل اسم الفاعل والمصدر واسم الفعل واسم التفضيل والصيف المشبه، فهذه تعمل عمل الفعل ترفع الفاعل. هذا حاصل تعريف الفاعل يحفظ، وهو تعريف جيد هذا. وهنا الناظم أشار إلى هذا، قال وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فارفعه. فإذا أشار بقوله عقيب فعل أنه لا يتقدم على فاعله، وإنما يكون هذا الاسم عقيب فعل، الذي يكون فاعلا هذا الاسم يكون عقيب فعل أي بعد فعل، فإذا أشار إلى أنه لا يتقدم على فعله، فهذا حكم من أحكامه. ثم قال فارفعه، وهذا حكم آخر أن الفاعل يكون مرفوعا لا يكون منصوبا، الفاعل لا يكون منصوبا إلا بلغة شاذة قليلة ستأتي معكم في غير هذا الكتاب، خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار هكذا قالوا، فنصبوا الفاعل ورفعوا المفعول، هذا لغة قليلة جدا ما يعمل بها، لا يعمل بها. ما ننصح لإخواننا يقولون قد سمعنا أن هناك لغة ينصب فيها الفاعل مثل خرق الثوب المسمار، المسمار هو الفاعل هو الخارق، والثوب مخروق مفعول، لكن يعكسون فيرفع المفعول وينصب الفاعل إذا ظهر المعنى، يكون المعنى واضح أن ذاك فاعل وهذا مفعول، فهنا قالوا يجوز رفع المفعول ونصب الفاعل إذا اتضح الكلام واضح، مثل خرق الثوب المسمار، ثوب معروف أنه مخروق والمسمار هو الخارق فاعل، لكن قالوا هنا في هذا الحال يجوز، وهذه لغة قليلة يا إخوان شاذة ما يعمل بها، ما ننصح بالعمل بها، تلحن إذا تكلمت في هذا تلحن. طيب، فلان قال هنا فارفعه، حكم الفاعل ما هو؟ الرفع. استعرب فهو الفاعل، سيأتي التنبيه على قوله استعرب فهو الفاعل في النسخة الأخرى. ثم ذكر الأمثلة فقال نحو جرى الماء وجار العادل، أشار إلى أن الفعل المسند إلى الفاعل قد يكون معتلا وقد يكون صحيحا، قد يكون معتلا وقد يكون صحيحا، وأشار أيضا الفاعل قد يكون عاقلا وغير عاقل، الماء هل هو عاقل والعادل عاقل، ففي الأمثلة تنوع الأمثلة ما سمعت من إشارة. طيب، هذا هو حاصل الفاعل، ستأتي بعض الأحكام أيضا. الآن استفدنا من النظم حكمين، ما هما؟ أنه لا يتقدم على فعل، منين أخذنا هذا؟ من قوله عقيم فعل يقع بعد الفعل ما يتقدم، والحكم الآخر الذي استفدناه أنه مرفوع فارفعه وهو مرفوع. وهناك أحكام أخرى تسأل عقيم فعل سالم البناء فارفعه، كيف؟ لا لا ما يريد به الاحتراز، ما يريد به الاحتراز، ظاهر ما يريد به الاحتراز عن شيء. يعني كان يريد مغير الصيغة. احسنت حكم، نعم استفاد من هذا، نعم عقيبة فعل سالم البنائي، احسنت تنبيه جميل. يقول الأخ قول سالم البنائي ماذا أراد به؟ أراد به أنه غير مغير الصيغة، هذا حكم استفاد، هذا حكم استفاد، فيخرج مغير الصيغة. ثلاثة أحكام، أنه يعقيب يكون عقيب فعل، وهذا الفعل سالم من تغيير الصيغة، سالم من تغيير الصيغة، وهناك أنه يرفع في هذه الحالة، فارفعه على أنه فاعل. أحسنته. فقوله فعل سالم بناء من أجل إخراج مغير الصيغة، من أجل إخراج مغير الصيغة. قال شرح، أيوة الفاعل هو كل اسم جاء بعد فعل. الإخوة عندهم زيادات في النسخة، لكن نحن نقرأ هذا إن شاء الله، وإذا بقي وقت نرجع إلى التنبيهات التي عندهم، إذا بقي وقت نرجع إلى التنبيهات التي عندهم في النسخة، لأن أكثر الإخوة مع هذه النسخة، ولا بد من شرح ما فيها، خصوصاً إذا كان يحتاج إليه. فإن شاء الله نقرأ ما عندنا، ثم بعد ذلك نرجع إلى الزيادات، ينبهنا الإخوة يجعل عليها علامات الزيادات هذه، ونرجع إلى شرحها إن شاء الله. قال أيوة الفاعل هو كل اسم جاء بعد فعل وقع منه، وقع منه، وقد يكون تعلق به، قد يكون غير واقع منه وإنما تعلق به، مثل مات زيد، هل الموت واقع من زيد أم وقع عليه؟ نعم، فهذا ما وقع منه. قال وكل اسم جاء بعد فعل وقع منه، ضرب زيد عمرا، فهذا اسم وقع بعد فعل، وقع ايش منه، جاء بعد فعل وقع منه، ضرب زيد، فالضرب واقع من زيد. قد يكون هذا الفعل تعلق بالفاعل ما وقع منه، مثل مات زيد في الموت ما وقع من زيد. ومنهم ايضا يضيف علم زيد، لكن مات اوضح الدلالة، مات زيد تعلق به ولم يقع منه، لا بأس. فهنا أشار إلى هذا، إذا كان يعني غير العاقل جرى الماء ما يجري، وإنما أجراه الله سبحانه وتعالى، فهو أشار إلى هذا أيضا، أنه قد يكون واقع منه وقد يكون تعلق به. في الأمثلة جرى الماء تعلق به الجريان، وجرى العادل وقع منه الجور والظلم، وقع منه الجور والظلم، فهو أشار إلى هذا الذي أشرنا إليه الآن. قال والفاعل هو كل اسم جاء بعد فعل وقع منه او قام به، بدل تعلق يا اخوان قل قام، او قام، معذره لفظ تعلق تلغى، او قام به، وقع منه او قام به، اي قام به فعل، نحو مات زيد، ووقع منه او قام به، نحو مات زيد، بدل تعلق ثم قام، الجريان قام بالماء، والجور وقع من العادل، وقع من العادل، ها؟ نعم قام به، هذا الذي يعبرون به، أنا قلت تعلق خطأ، قام به. قال والفعل هو كل اسم جاء بعد فعل وقع منه، وهو أي ذلك الفعل سالم البناء، أي باق على صيغته الأصلية. عقيبة فعل سالم البناء، أي باق على صيغته الأصلية لم تغير، أي باق على صيغته الأصلية، واحترز بقول سالم البناء عما يبنى لما لم يسمى فاعله، فإنه يتغير بناؤه كما سيأتي. ضرب زيد، وإعراب الفاعل، وإعراب الفاعل الرفع، فارفعه، هذا بيان لحكم من أحكامه. الحكم الأول أن يكون عقيب الفعل، الحكم الثاني أن يكون مرفوعا، وأن يكون بعد فعل ثالث سالم البناء، يكون بعد فعل سالم البناء، ثلاثة أحكام تختصر. وإعراب الفاعل الرفع كما مثل به الناظم، وأشار بالمثالين إلى أنه لا فرق بين الفعل الحقيقي كجار العادل ودخل زيد مما يقع الفعل منه باختياره، هو ذكر هذا ما شاء الله، والمجازي كجرى الماء وسقط الجدار، ولا فرق بين الفعل المعتل والصحيح، أيضا أشار إلى هذا، جرى الماء وجرى العادل، أشار إلى ما سمعته، إلى أن الفعل قد يكون واقعا من الفعل وقد يكون قائما به، أن يكون قائما به. نعم. إضافة عندكم إيه؟ ومتى زيد في النسخة الأخرى؟ أشرنا إلى هذا، أشرنا إلى هذا. فإذا يا أخوان تنويع المثال هنا جار الماء وجار العادل أشار به إلى إيش؟ إلى أن الفعل أولا قد يكون معتلا وقد يكون غير معتل، صحيح. وأشار به إلى أن الفعل قد يكون صادرا من الفاعل وقد يكون قائما به، واضح، أشار إلى هذا. نعم، وأن الفعل قد يكون عاقلا وغير عاقل. قال وبقول عقيبة فعل، إشارة يعني لأن هذا تقييد، وبقول عقيبة فعل لأنه لا يكون الفاعل إلا عقيبة الفعل، فلو تقدم الفاعل في المعنى وهذا مذهب من أن الفاعل لا يكون عقيبة فعل البصريين، أحسنتم أنت قلت البصريون على أي شيء هم البصريون، لكن نحن قلنا مذهب. وبقول عقيبة فعل لا بأس، إلى أنه لا يكون الفاعل إلا عقيبة الفعل، ما يعرف عقيبة، وكل ما جاء من الأسماء عقيبة فعل ما يعرف عقيبة في النظم. فمن الإخوة صبري علم به صبري، وأنت ظرف، أنت ظرف، ظرف مكان، عقيبة هنا ظرف مكان أي بعده. وبقول عقيبة فعل لأنه لا يكون الفاعل إلا عقيبة الفعل، فلو تقدم الفاعل في المعنى على فعله نحو زيد قام وعمر يقوم انتقل من باب الفعل والفاعل إلى باب المبتدا والخبر، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب البصريين خلاف الكوفيين، فإنه يجوزون تقديم الفاعل على فعله، لأنه حينئذ جملة اسمية فيقدر الفاعل في قام ويقوم ضميرا يعود إلى زيد. فمن يعرف الآن زيد القامة وزيد يقوم؟ أنت زيد المبتدا وقام فعل ما أحسنت، والفاعل ضمير مستتر، وجملة قام زيد محل رفع خبر، أحسنت. والشاهد أن زيدا هنا لا يعرب فاعلا، أحسنت، لأنه تقدم على فعله، فيكون من باب المبتدا والخبر لا من باب الفعل والفاعل، أحسنت بارك الله. لأنه حينئذ جملة اسمية فيقدر الفاعل في قام ويقوم ضميرا يعود إلى زيد، يظهر بالتثنية والجمع، هذا يظهر بالتثنية والجمع إذا كان المتقدم مثنى أو جمعا، يظهر في التثنية والجمع هذا الضمير، وأما في الإفراد فيكون مستترا، في الإفراد إذا كان المتقدم مفرد هنا يستتر، يفرد ويستتر، فتقول زيد قام، وإذا كان المتقدم مثنى يظهر ويتلفظ به، فتقول زيدان قاما، كذلك إذا كان جمعا كما سيأتي زيدون قاموا، هذا معنى. قال فيقدر الفاعل بقام ويقوم ضميرا يعود إلى زيد، يظهر بالتثنية والجمع، كقولك الزيدان قاما والزيدون قاموا، لقص مالي متأخر الرفعين هنا عندك، لا بعدك عندك، أنت ما فيش حد بعدك، أنت نعم سودانية. الزيدان مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف والنون عوض عن التنوين، قام فعل ماض أحسنت، والألف فاعل، وجملة قام في محل رفع خبر، والشاهد أن الضمير هنا يبرز ويظهر، أحسنت، يعني يعود على مثنى ويظهر، ومثل الزيدون قام يقومون. طيب ناخذ حكم آخر، قال ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة، كقولهم سار الرجال الساعة، ما يعرف الساعة، كقولهم سار الرجال الساعة مر زمان، أحسنت داري، وإن بعد ما ننتهي من النسخة التي عندنا نرجع إلى التنبيهات الموجودة في النسخة الأخرى. قال ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة، حاصل هذا الحكم أنه إذا كان الفاعل مجموعا أو مثنى فإنك توحده، لا تأتي بعلامة تثنية معه ولا علامة جمع، كما أنك توحده مع المفرد فتقول قام زيد، كذلك توحده مع المثنى فتقول قام الزيدان، وأيضا مع الجمع فتقول قام الزيدون، واضح، هذا هو الحاصل من هذا الحكم، أن الفعل يوحد مع المثنى ويوحد مع الجمع، لا يتبع علامة التثنية معه ولا علامة الجمع، كما أنه يوحد مع المفرد قام زيد، كذلك يوحد مع المثنى قام الزيدان، ومع الجمع قام الزيدون. هذا الحاصل. وهناك لغة أخرى أنه مع المثنى يؤتى بعلامة تثنية قام الزيدان، ومع الجمع يؤتى بعلامة جمع قاموا الزيدون. وهذه لغة صحيحة، لغة صحيحة، وليست كما يقول بعضهم أنها ما هي موجودة هذه أو ضعيفة أو كذا من هذا الكلام، بل لغة مشهورة إن شاء الله عند بعض العرب سيأتي الكلام عليها، ويسمونها بلغة تلون البراغي. أتون بهذا هم يتأخر لا تتقدم لا بس أي نعم نعم. واضح هذا الحكم يا أخوان، وسيأتي الشرح أيضا مزيد سيأتي الشرح. قال أي ووحد الفعل إذا أسندته إلى فاعل ظاهر، إذا أسندت الفعل إلى فاعل ظاهر توحده ولو كان مثنى أو مجموعا، تقول قام الزيد قام الزيدان قام الزيدون، ماذا صنعنا الآن؟ وحدنا الفعل ما أتينا بشيء معه من العلامات، ولو كان مثنى أو مجموع توحد له الفعل كما توحد مع المفرد، فتقول قال رجلان، فتقول قال رجلان وقال رجال، ولا تقول إيش قال رجلان وقالوا رجال، لا تقول هذا عند جمهور العرب، فتقول قال رجلان قال رجلان وقال رجال كما تقول قال رجل تماما كما توحد مع المفرد، ولا تقول قال رجلان ولا قالوا رجال، فهذا الإفراد واجب عند إسناد الفعل إلى الفاعل الظاهر. تقول هذه لغة جمهور العرب وهذه لغة جمهور العرب، فهذا الإفراد واجب عند إسناد الفعل إلى الفاعل الظاهر. تقول وهذه لغة جمهور العرب وهي وجوب تجريد الفعل من علامة تدل على التثنية أو الجمع، وهو تجريد الفعل من علامة تدل على التثنية أو الجمع إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموعا، إذا أسند الفعل إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموعا، إلى ظاهر مثنى أو مجموعا. وهناك لغة لبعض العرب وهي أنهم إذا أسندوا الفعل، هناك لغة لبعض العرب وهناك لغة لبعض العرب وهي أنهم إذا أسندوا الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع، إلى ظاهر مثنى أو مجموع أتوا بعلامة التثنية والجمع، أتوا بعلامة التثنية والجمع، فيقولون قام الزيدان وقاموا الزيدون وقمنا الهندات، وقاموا الزيدون وقاموا الزيدون وقمنا الهندات. قال السهيلي، قال السهيلي ألفيت في كتب الحديث المروية الصحاح، قال السهيلي ألفيت في كتب الحديث المروية الصحاح ما يدل على كثرة هذه اللغة وجودتها. قال السهيلي ألفيت في كتب الحديث المروية الصحاح ما يدل على كثرة هذه اللغة وجودتها، وجودتها، ومن ذلك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ومن ذلك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. الشاهد إيش؟ يتعاقبون ملائكة، أتبع علامة الجمع لأن الفاعل مجموع ملائكة، وقال يتعاقبون وما قال يتعاقب فيكم ملائكة، لأن هذه اللغة المشهورة الفصيحة إلى زيد. فمن يعرف الآن زيد قام؟